عزيزي المشاهد، مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي رسالة من الكون. القانون الكوني الذي نتحدث عنه اسمه قانون الجذب، ينص على أن أنت تجذب ما تشعر بما تفكر به معظم الوقت. خلينا ناخذ المعادلة عزيزي المشاهد بالعكس، يعني الشخص أحيانا يكون من السهل في طريقة التفكير أنك تحلل الشيء من النهاية إلى البداية وليس من البداية إلى النهاية. هاي طريقة في التفكير. مثلا لما الناس تريد أن تدير الوقت صح، تخطط بدل ما تقول مثلا أنا رايح عندي سفر الساعة 7 المساء، فبدل ما أقول غالبية الناس يقولون مثلا أوكي الساعة 7 الحين، الساعة 5 أسوي كذا، الساعة 6 أسوي كذا، وأكون المطار كذا، ويخططها بالعكس، يقول 7 أنا في المطار طاير في الطيارة، إذا الساعة 5 أكون في المطار مثلا 5:30، بعدين عندي الطريق نص ساعة، يعني الساعة 5 عندي معرفش الساعة 4:30، يعني أربع، الساعة 3 أقوم بعمل كذا. فيرتبها بالعكس، يسمونها الإدارة بمعرفة النهاية ثم العودة إلى البداية. مع البشر كذلك الأنثروبولوجيست اللي هم الأنثروبولوجيين يدرسون، لما يدرسون الإنسان يريدون يفهمونه، فيفهمونه من تحليل الإنسان إلى الأخير، فآخر بعد ما يموت الإنسان ويتحلل وكذا يشوفون شنو تحليله، ويعودون بهذه الصورة مرة أخرى إلى معرفة الإنسان الآن. فيزيائيين يعملون نفس الشيء وهكذا. واحدة من الطرق الجيدة أنك أنت تفعل كذا، فلما أسمع نص وما أفهمه صح أحلله من العكس، فعندنا معظم الوقت وعندنا التفكير وعندنا المشاعر. معظم الوقت معناه أن الإنسان يحتاج إلى ينظر إلى وقته في اليوم. يعني أنا ما هو يومي؟ يومي عبارة عن 6 إلى 8 ساعات نوم، 6 إلى 8 ساعات عمل، 6 إلى ساعة كذا، ساعتين كذا، فيقسم التقسيمة هذه، يفهم في النوم كيف أوفر الآن، لأن النوم هو مرحلة مهمة جدا في حياة الإنسان وتأخذ وقت كثير. معظم الناس يقضي ما لا يقل عن 8 إلى 10 ساعات في غرفة النوم، في ناس يقضون أكثر طبعا، ولذلك تصبح غرفة النوم هي من أهم الأماكن التي يجب أن يعتني بها الإنسان. القصد فيها طبعا اللون اللي موجود فيها، الأشياء، الرائحة، الألوان، الإضاءة، الملبس، الكذا، هذه كلها مسائل مهمة جدا، لأنه قاعد يقضي يوميا 8 إلى 10 ساعات. يعني لو عمرك 60 عزيزي المشاهد، 20 سنة قضيتهم غرفة النوم، يعني 20 سنة راحت من حياة الإنسان، هي ما قضاها ثلث حياته تذهب في غرفة النوم أو في النوم. فذلك قضية النوم هذه مسألة أولوية لازم تنحسن مبدئيا. كيف أنام؟ قبل ما أنام كيف أخطط للنوم؟ فذلك مثلا شخص ينام كل يوم على فيلم رعب، يعني هذا يعني بعد 30 سنة كذا يعني حياته كارثة، مصيبة، لأنه هو كل يوم شغال على هاي النوع من المشاعر والأفكار. طبعا هذا 30 سنة كويس، إذا طول 30 سنة حتى تطلع كوارث، أصلا مسألة سنوات بسيطة حتبدأ تصير عنده يعني كوابيس وإزعاجات وكذا، وعدم تنفس جيد خلال النوم إلى آخره. والأحلام طبعا تنطبع بالطابع الذي فكرت فيه قبل النوم. فقبل النوم الشخص يحرص على أنه إذا كان بيشاهد شيء لا يشاهد إلا أشياء إيجابية. قبل النوم مثلا يقرأ كتاب، كتاب إيجابي طبعا. أوكي، واحد قال إذا كتاب رعب ولا بعد كذا، هم بعد رايح تقرأ وبتقرأ أشياء مزعجة. في ناس عزيز مشاهد قبل النوم يقرأ الجرائد، يعني شيء بالحقيقة خطير، يعني أن إنسان يجلس قبل النوم يقرأ، أو بعد الصباح يعني أول ما يصبح يبدأ يومه بقراءة جريدة. طبعا انت عناوين الجرائد حاجة ملفتة، حاجة سلبية، كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كذا ترتكز بذهن الإنسان. فقبل النوم مسألة مهمة جدا. ليش؟ لأن أنا أريد 8 ساعات الآن هذه أستفيد منها، أريد أن أستفيد منها شيء إيجابي. فذلك تضع بعض الناس مثلا يجلس جلسة استرخاء، بعض الناس يجلس جلسات المديتيشن هذه قبل النوم، بعضهم يسمع هيدفون، يحط مثلا شريط سبليمينال، أو يحط مثلا قرآن كريم، أو يحط مثلا شريط استرخاء، أو يحط مادة علمية يستمعها إيجابية طبعا، وينام على هذا الموضوع وذهنه طول، لأن الذهن ما يقف، الأفكار تستمر يعني، فتشتغل على الأقل تفيده في خلال 8 ساعات. جزء ثاني، سكشن ثاني من حياة الإنسان في قضية ضبط التفكير هو العمل. أيضا ست إلى ثمان ساعات، في الغالب ثمان ساعات أو أكثر. بعض الناس يشتغل، كل ما زادت رتبة الإنسان في العمل كل ما زاد في الحقيقة وقته. يعني مثلا معظم المليونيرية في العالم يقضون 10 إلى 12 ساعة عمل يوميا. بعض الناس يظن هو يقول مثلا لو أصير غني عشان أشتغل أقل. يعني طبعا أنت قاعد تفكر بالهوى، هذا الكلام مو موجود في الأرض. يعني الناس الأغنياء يشتغلون أكثر. فمعظم المليونيرية والناس التجار الكبار كذا يقضون من حدود 10 ساعات إلى 12 ساعة عمل يومي. هناك قاعدة تقول إذا تشتغل 8 ساعات you're going to make it، إذا تشتغل 8 ساعات راح تكون معيشة. إذا تشتغل أقل من 8 ساعات مسألة وقت، متى راح تنهار عمليا، بس مسألة وقت. كم حتصمد يعتمد حسب بيئتك، عملك، طبيعة ما تشتغل فيه، الناس إذا كذا. بس هي مسألة وقت. يعني حتى لو كان الناس اللي في العمل راضين انك انت تشتغل 7 ساعات أو 6 ساعات، هي مسألة وقت متى حتتحطم عمليا. بس هي بس كم هالوقت هذا، 2 5 10، سوى حيوصل الى مرحلة كذا. اذا تحقق نجاحات افضل فلازم تشتغل اكثر من 8 ساعات. طب هذا كثير، لان قاعدة، هذا قانون اسمه قانون النجاح. قانون النجاح ينص انك انت لابد ان تعطي اكثر من عملك. فإذا أنت بتعطي أكثر من وقت العمل، طب إذا أنا بعطي أكثر من وقت العمل هذا يحاخذ من حياتي جزء كبير. كيفك أنت لازم توازن في شيء اسمه مصفوفة القيم. راح إذا سمح الوقت نتكلم عنه، إن شلون الإنسان يصفف قيمه. مثلا أنا صففت قيمي، عندي حطيت 12 قيمة عالية جدا، فواحدة منهم قيمة الثروة والغنى، بس أنا طلعت عندي 12. يعني ترتيبها من 1 إلى 12 طلعت 12. فما عندي اهتمام كبير في قضية أنا أجمع ثروة وأجمع غنى وكذا بالنسبة لقيمي. لكن قيمة رقم 1 اللي طلعت عندي شخصيا أنا مثلا السلام الداخلي، قيمة رقم 1. أي شيء حيربك السلام الداخلي أنا فركشه على طول، إن شاء الله يكون غنى يشو معرفش ما يفهم. هذا مسألة ما أستطيع أجازف فيها لأن هي مسألة عندي أولوية. أي حاجة إن شاء الله تكون عائلة، تكون أولاد، تكون معرفش إيش، ما يهم. عندي السلام الداخلي قيمة أولى. فأي حاجة حتفركشتي تربك عندي القيمة هذه حجازف بالقيم الأخرى. وأنت قد ما تطلع، قد يكون واحد مثلا عنده قيمته الأولى أنه يكون غني، هاي القيمة الأولى. هذا عادها، ممكن يبيع دينة، ممكن يبيع هلا، ممكن يبيع، ممكن يتعب نفسيا، ممكن يموت، ما عنده مشكلة. بس المهم أنه هو الغنى هي القيمة الأولى بالنسبة له. هاي ترتيب القيم هاي مسألة جوهرية جدا في حياة الإنسان. فكيف ترتبها؟ أكثر عن هذا الموضوع في لقائنا القادم إن شاء الله.